الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه. الاستسقاء إنما يكون عند عدم الماء وحبس المطر. طلب لهم موسى عليه الصلاة والسلام السقيا وهم في التيه، في التيه الذي ابتلاهم الله تبارك وتعالى به، فقل نضرب بعصاك الحجر، فضربه موسى، ضرب موسى الحجر بعصاه، فلما ضربه انفجرت منه 12 عينا. هذه آية من الله تبارك وتعالى، حيث أخرج الماء من الصخر من الحجر، فكانت نعمة من الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل لما فقدوا الماء، وكان كما يقول أهل العلم حجرا مربعا له 4 أطراف، يخرج من كل جهة 3 عيون. إذا ضربه موسى سالت العيون، وإذا استغنوا عن الماء جفت هذه العيون. نعمة من الله تبارك وتعالى، حجر صخري ضربه موسى بالعصا، فكان إذا ضربه يخرج منه الماء، إذا احتاجوا الماء استسقاء يطلب السقيا من الله تبارك وتعالى، فإذا استغنوا بالماء وأخذوا جف الحجر، وهكذا كلما احتاجوا الماء ضربه موسى فأخرج الله الماء، فإذا اكتفوا جف ذلك الحجر. نعم من الله تبارك وتعالى، وآية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى ذكر بعد ذلك، قال: قد علم كل أناس مشربهم، يعني علم كل أناس الموضع الذي يشربون منه. وقيل كان لكل سبط عين من تلك العيون لا يتعداها إلى غيرها. والأسباط هم ذرية 12 من أولاد يعقوب، الذين كانوا هم أولاد يعقوب، فالأسباط هم ذرية هذه الأولاد الذين كانوا ليعقوب عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: كلوا واشربوا من رزق الله وتعثوا في الأرض مفسدين. كلوا، أي قلنا لهم لبني إسرائيل كلوا المن والسلوى واشربوا هذا الماء الذي يأتيكم بغير عناء، من وسلوى من السماء، وما يأتي من عند الله تعالى إذا ضرب موسى الحجر، واشربوا الماء المتفجر من الحجر. وهذه النعم الله تعالى أخرجها لكم لا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تكثروا فيها فسادا فيسلبكم الله تبارك وتعالى هذه النعم. فإن أكبر وأكثر ما يسلب النعم هي المعاصي والذنوب، فأنعم الله عليهم بالمن والسلوى من السماء يأتي بلا تعب، وفجر لهم الماء هذه النعم العظيمة بغير تعب ولا مشق ولا منة من أحد من الخلق عليهم. وقال الله عز وجل لهم: كلوا واشربوا هنيئا مريئا، لا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تفسدوا في الأرض المعاصي والمخالفة. فقال الله تبارك وتعالى عنهم بعد ذلك: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قالوا لن نصبر على طعام واحد، يعني أنهم تضجروا ولم يصبروا على ما هم فيه من النعم سبحان الله العظيم، تضجروا بما صار فيه هؤلاء القوم من نعم ورزق طيب وعيش هنيء مستلذ، ونزعوا عما ألفوه قبل ذلك، نزعوا عنه ألفوه. سبحان الله، عندما الإنسان يألف النعمة والفضل من الله تبارك وتعالى فيسعى جاهدا في سلبه عنه، فالله تبارك وتعالى أخرج لهم المن والسلوى بكل يسر وبكل سهولة. قالوا لن نصبر على طعام واحد، أي لأن هذا متكرر كل يوم، وعدم وجود غيرهما معهما، ولا نبدله بهما، نريد أن نبدل هذا الطعام المن والسلوى. فالله سبحانه وتعالى قد أنعم عليهم بهذه النعم العظيمة السهلة الهنيئة، فقال الله تبارك وتعالى عنهم كلوا واشربوا، ثم أرادوا استبدال هذه النعم وقالوا ادع ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. الفوم أو البقل كما قال العلماء هو كل نبات ليس له ساق، والشجر ما له ساق، والمراد به البقول التي يأكلها الناس كالنعناع مثلا والكراث وهجباهها. والقثاء معروف اللي هو بنسميه عندنا الأتة والخيار وما شابه ذلك. والفوم قيل هو الثوم وقيل الحنطة الدقيق يعني. والعدس والبصل معروفان، فأرادوا أن يستبدلوا المنس والسلوى بهذه الأشياء. قال حسن البصري رحمة الله عليه قال كانوا قوم نتن فاشتاقوا إلى نتنهم، أخرج الله عز وجل لهم هذا الطعام الطيب الهنيء من المن والسلوى والماء العذب الزلال السهل الطيب، لا منة عليهم فيه من أحد إلا الله تبارك وتعالى، فأرادوا أن يستبدلوا. قال الله عز وجل لهم وقال موسى لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أي أتضعون هذه الأشياء موضع المن والسلوى اللذين هما ألذ منهما وأطيب، ولمجيئهما من عند الله بغير واسطة، ليس هناك واسطة بين هذه الأشياء وبينكم من الله عز وجل مباشرة إليكم، وهذا حلال لا تطرقه الشبهة وعدم الكلفة بالسعي له والتعب في تحصيله، كل هذه نعم عظيمة جدا في المن والسلوى، ليس فيه أي شبهة في حرام وليس فيه منا عليكم من أحد، إنما هذا طعام طيب كيف تستبدلونه بأشياء مثل هذه. ومع ذلك قال لهم موسى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، يعني أذن لهم بدخول مصر. وقيل إن الأمر هنا للتعجيز، فإما أن الله تعالى أمرهم أن يهبطوا مصر فإن فيها ما سألوا، أو أن الله قال لهم وقال لهم موسى ذلك تعجيزا لهم. فإن لكم ما سألتم أي تجدون هناك البقل والثوم ومعهما، لكن مع طلبكم هذا إن انتقلتم من هذا المكان إلى مصر أو في أي مكان آخر واستبدلتم المن والسلوى واستبدلتم نعم الله عز وجل، فسوف ينالكم الخوف والمذلة والذبح والاستضعاف من غيركم. عشان كده ربنا قال وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وهذه الذلة والمسكنة منها قال العلماء ضرب الجزي عليهم وتمزقهم في الأرض، وفوق ذلك باءوا بغضب من الله، أي صاروا أحقاء بغضب الله عز وجل، نسأل الله العافية. ذلك ما أصابهم من الذلة والمسكنة والغضب من الله عز وجل. ليه؟ لماذا؟ ذلك إنما كان يثاب كفرهم بالله عز وجل وقتلهم الأنبياء بغير حق، كما كان منهم مع زكريا ويحيى عليهما الصلاة والسلام قتلوهما، فإنهم قتلوهم وهم يعلمون أنهم ظالمون بقتلهم، وأرادوا قتل عيسى عليه الصلاة والسلام فرفعه الله ونجاه من مكرهم. ثم قال الله تبارك وتعالى في الجانب الآخر إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين إلى آخر الآيات، قال عز وجل إن الذين آمنوا، المراد بالذين آمنوا الذين صدقوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاروا من جملة أتباعه. والذين هادوا، هادوا معناها صاروا يهودا، وقيل معنى هادوا أي تابوا لتوبتهم عن عبادة العجل، فإما أنهم الذين صاروا يهودا أو الذين هادوا أي رجعوا عن عبادة العجل. والنصارى اسم نسبة إلى الناصرة قرية بفلسطين منها المسيح عليه السلام، وقيل سموا بذلك لأنهم نصروا المسيح. وعامه النصارى اسم للذين يعني على دين النصارى في هذه الأيام، وهم لا شك كفار بالله تبارك وتعالى، ولكن النصارى كانوا يسمون النصارى نسبة إلى الناصرة، أو نسبة إلى هذه القرية، أو نسبة إلى أنهم نصروا المسيح عليه الصلاة والسلام. والصابئين هم قوم خرجوا من دين اليهود والنصارى وعبدوا الملائكة، منهم بقايا في العراق ومنهم بقايا في العالم قليلين. هؤلاء قال الله عز وجل من آمن، أي من آمن منهم من هذه الطائف الأربع، ولا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن ليس هذا إقرار لليهود على ما هم عليه، ولا النصارى ولا الصابئة، ولكن الله تبارك وتعالى بيّن أن من آمن من اليهود والنصارى والصابئين بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دل ذلك على أنهم إذا بقوا على ما هم عليه من كفرهم بالله تعالى في اليهودية أو النصرانية أو الصابئة وماتوا على ذلك، فهم كفار بالله تعالى مخلدون في النار يوم القيامة. عن ابن عباس قال فأنزل الله بعد هذا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أصبح دين الإسلام مهيمن وحاكم على جميع ما قبله، فلا دين يدان عند الله عز وجل إلا الإسلام، ومن لقي الله عز وجل يوم القيامة بدين غير الإسلام فإنه لا يقبل منه كما ذكر الله تبارك وتعالى. قال عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم، هذا من بقية خطاب اليهود، أخذ سبحانه عليهم الميثاق بأن يعملوا بما شرعه لهم في التوراة ويؤمنوا بمن يرسله الله تعالى إليهم. فقال عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. الطور ده اسم الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، وقد ذكر كثير من المفسرين أن موسى عليه السلام لما جاء بني إسرائيل من عند الله عز وجل، لما جاء موسى من عند الله تعالى إلى بني إسرائيل بالألواح التي فيها التوراة قال لهم خذوها والتزموها، عندما جاء بالألواح كتبها الله تبارك وتعالى وجاء إلى بني إسرائيل وقال خذوها والتزموها واعملوا بها، فقالوا لا إلا أن يكلمنا الله بها كما كلمك. فأمر الله الملائكة فاقتلعت جبلا من جبال فلسطين طوله فرسخ في مثله، يعني طوله وعرضه فرسخ. الفرسخ ده تقريبا يعني حوالي ما يقارب 6 كيلو متر، يعني 6000 متر طول وعرض. فاقتلعه الملائكة وكذلك كان عسكرهم فجعله عليهم مثل الظلة. فقيل لهم خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بجد واهتمام، وعليكم الميثاق ألا تضيعوا وإلا سقط عليكم هذا الجبل. فسجدوا توبة لله وأخذوا التوراة بالميثاق. سبحان الله العظيم، انظر كيف أتوا. الله تعالى أمر الجبل، أمر الملائكة أن تخلع الجبل ضخم جدا، واقتلعوه وأصبح بنو إسرائيل تحت الجبل. إن لم تأخذوا التوراة وتلتزموا بها وقع عليكم هذا الجبل وسقط عليكم. فأخذوا وتابوا الله تبارك وتعالى. قال عز وجل عنهم وأمرا لهم واذكروا ما فيه أن يكون محفوظا عندهم ليعلموه ويعملوا به، أن يذكروا ما فيه. فما النتيجة؟ النتيجة كالعادة فيما كان فيه بنو إسرائيل، قال عز وجل ثم توليتم من بعد ذلك. ثم توليتم، المراد هنا إعراضهم عن الميثاق المأخوذ عليهم. من بعد ذلك أي من بعد رفع الجبل فوق رؤوسهم كأنه ظل عليهم. سبحان الله، بعد أن رفع الجبل واختلع وقلع وأصبح فوق رؤوسهم بعد ذلك أيضا تولوا عن ذلك. فلولا فضل الله عليكم بأن تدارككم بلطفه ورحمته حتى أظهرتم التوبة لخسرتم. فتداركهم الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته. ثم ذكرهم الله عز وجل وقالهم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الذين اعتدوا في السبت هم يهود أيلة، يهود أيلة. كان اليهود مأمورين بالراحة والدعة يوم السبت، كان عندهم يوم السبت راحة ودعة وسكون، كما أن عندنا في شريعتنا الجمعة. وألا يعملوا عملا، هذا تكليف الله عز وجل لهم. فاحتالوا لصيد الأسماك اللي هي الحيتان في هذا اليوم. فهذه قصة سوف تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف عندما قال الله تبارك وتعالى وأسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إن شاء الله في سورة الأعراف من الآية 162 إلى الآية 166 إن شاء الله تبارك وتعالى. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أي مسخهم الله تعالى قردة مع كونهم مطرودين صاغرين. ليه؟ لأنهم خالفوا أمر الله عز وجل. الله تعالى نهاهم أن يصطادوا يوم السبت، فاحتالوا واصطادوا، حبسوا السمك يوم الأحد يوم السبت واصطادوه يوم الأحد، فمسخهم الله تعالى قردة وجعلهم صاغرين. قال عز وجل فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. فجعلناها أي جعلنا هذه القرية التي حصل منها هذا وهي أيلة نكالا، النكال الزجر والعقاب، لما بين يديها أمامها من القرى وما خلفها من القرى، وموعظة للمتقين المتقون الذين من بعدهم إلى يوم القيامة إذا تذكروا ما أصابهم من العذاب. فالإنسان عندما تذكر أن هؤلاء موسخوا قردة وعاقبهم الله عز وجل على مخالفة فيتعظ ويتقي الله تبارك وتعالى. ثم تنتقي الآيات إلى موقف آخر. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال لهم هذا بعد أن قتل فيهم قتيل ولم يعرف قاتله، فاختصموا إلى موسى كما يأتي بعد أربع آيات في آخر الآيات إن شاء الله تبارك وتعالى. قالوا عندما أمرهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، يعني أتتخذنا هزوا لاعبا، يعني تتخذنا هزوا لعبا وسخرية. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي كيف أنسب إلى الله تعالى أمرا لم يأمر به، وإنما يفعل ذلك أهل الجهل، لأنه نوع من العبث الذي لا يفعله العقلاء. لا أفتري على الله كذبا أبدا، كيف أمركم بأمر وأقول أنه من عند الله وتعتقدون أني أسخر بكم وألعب بكم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. لن يبادروا في أول الأمر إلى الامتثال بذبح أي واحدة من البقر، بل ذهبوا يتلعثمون ويعني يتعنتون ويتلكؤون ويتأخرون ويطلبون التعيين والتحديد، وهم كانوا في غنى عن ذلك إلا أنهم شددوا فشدد الله تعالى عليهم. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، الفارض المسنة، يعني لا مسنة ولا بكر، لا مسنة ولا بكر، البكر اللي هي الصغيرة التي لم تحمل، يعني عوان بين ذلك، العوان المتوسطة بين سني الفارض والبكر، وهي التي قد ولدت بطنا أو بطنين. فافعلوا تجديدا للأمر مرة أخرى، فافعلوا ما تؤمرون، وزجر لهم عن التعنت، افعلوا قبل أن يشدد عليكم أكثر من ذلك. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، هذه عودة منهم إلى تعنتهم المألوف المعهود المعروف عندهم. فلم يقل لهم لا داعي لهذا السؤال، ولكن ألزمهم شرطا آخر يتعثر على ذلك التعنت. تعنتهم قوبلوا بتعنتهم بالتعسير عليهم والتجديد. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. الصفراء معروف اللون الأصفر، وهذا أعز ما يكون في البقر. فاقع لونها، الفاقع لونها يعني أشد ما يكون من الصفرة وأنصعه، ناصع جدا وشديد جدا في الصفرة. تسر الناظرين أي تدخل على من نظر إليها السرور إذا نظروا إليها إعجابا بها واستحسانا للونها. ثم لم ينزعوا عن غوايتهم ولم يرجعوا عن تشددهم، بل عادوا إلى تعنتهم مرة ثالثة، وقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. كل هذا تعنت وتشدد منهم، أي أن جنس البقر يتشابه علينا لكثرة ما فيها من العوان الصفراء الفاقعة اللون، أي فلا ندري أي بقرة منها يريد الله عز وجل. وإن إن شاء الله لمهتدون إذا أخبرتنا، إذا أخبرتنا بتحديد أكثر من ذلك اهتدينا لها. قال لهم موسى إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، لا ذلول التي ذللها العمل ليست تعمل. انظر هذا تجديد عليهم أيضا. تثير الأرض أي بحرفها، لا ذلول تثير الأرض بحرفها يعني تكون قوية تثير الأرض. ولا تسقي الحرف يعني ليست من النواضح، وهي الدواب التي تستخدم في رفع المياه لتسقي الزروع، لا تعمل في سقي الحرف، تكون بقرة يعني على أكثر ما يكون من الراحة والتربية من غير تعب ولا ولا ولا ولا مجهدة. لا ذلول وتثير الأرض، تثير الأرض وتسقي الحرف. مسلمة أي سليمة من العيوب. لا شيئة فيها أي إن هذه البقرة خالصة الصفرة، ليس في جسمها لمعة من لون آخر. سبحان الله العظيم، انظر كيف شددوا، فشدد الله عز وجل عليه، قال تكون صفراء فاقع لونها ليس فيها أي بقعة أخرى غير هذه الصفرة. قالوا الآن جئت بالحق، أي قالوا الآن أوضحت لنا الوصف وبينت لنا الحقيقة التي يجب الوقوف عندها. فذبحوها أي فحصلوا تلك البقرة الموصوفة بتلك الصفات، فذبحوها وامتثلوا الأمر الذي كان واسعا فضيقوه بتعنتهم، وكان يسيرا فعسروه. وقولهم هذا أيضا من تعنتهم، فإنه قد جاءهم بالحق أول مرة ولكن شددوا فشدد عليهم. قال عز وجل وما كادوا يفعلون، أي لعدم وجدان البقرة المتصفة بهذه الأوصاف، كلما ضيقوا في الأوصاف كلما عز البقر بهذه الأوصاف. وكادوا ألا يفعلوا ولا يذبحوا لندرة هذه الأوصاف التي تأتيهم. أخرج الطبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون ما أعطوا أبدا، ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. والجزاء من جنس العمل، نسأل الله العافية. ثم تنتقل الآيات إلى النتيجة وإلى إظهار الحقيقة. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، أي قتلتم نفسا واختلفتم وتنازعتم، كل منكم يدفع عن نفسه الجريمة ويلصقها بغيره في من هو القاتل. فالله تعالى قال والله مخرج ما كنتم تكتمون، أي أن الله سوف يظهر ما كتمتم بينكم من أمر القاتل. ك كيف؟ قال عز وجل فقلنا اضربوه ببعضها، أي بعضو من أعضاء تلك البقرة التي ذبحوها، تأخذ عضوا منها تضرب القتيل فيحييه الله تعالى فيقول قتلني فلان فأحياه الله تعالى وقال قتلني فلان. كذلك يحيي الله الموتى، أي أن الله تعالى يحيي الموتى يوم القيامة ويحييهم كما رأيتم، ليس هذا على الله تعالى بعزيز، فيحيي الله تعالى الموتى كإحياء هذا الميت الذي قتل. ويريكم آياته، أي يريكم علاماته ودلائله الدالة على كمال قدرته، فأحياه الله تبارك وتعالى وتكلم وقال قتلني فلان. ثم تنتقل الآيات إلى حقيقة كبيرة جدا وعظيمة جدا في بني إسرائيل، فقال عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي قلوبكم أصبحت خالية من الإنابة والإذعان لآيات الله تعالى مع وجود ما يقتضي خلاف هذه القسوة من إحياء القتيل وتكلمه وتعيينه لقاتله. من بعد ذلك، أي من بعد ما أراهم الله من إحياء البقرة وإحياء القتيل، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، سبحان الله العظيم، هذا تقديم عذر للحجارة، يعني أن الله تبارك وتعالى شبه قلوب اليهود هؤلاء بالحجارة، واعتذر الله عز وجل عن الحجارة أنها في قبول الماء والحياة أكثر من قبول قلوب هؤلاء للحياة والإيمان. قال العلماء هذا عذر للحجارة، هذا عذر للحجارة. ثم عذر الله الحجارة ولم يعذر شقي بني آدم، أي إن بعض الحجارة القاسية لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق. هناك حجارة يتفجر منها الأنهار، وأنتم قلوبكم لا يتفجر منها الإيمان والعمل الصالح. وإن من الحجارة، قال وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وهو أمر مشاهد في كثير من البلاد، ترى الحجارة مشقوقة يخرج منها من خلالها الماء. وإن منها لما يهبط من خشية الله، هذا أمر مشاهد، ترى كثير جدا من الحجارة هابطة من خشية الله تبارك وتعالى أن تنفلت الصخرة العظيمة جدا من رأس الجبل فتتدهده إلى أسفله بأمر الله عز وجل. ده يا أخوانا هبوط من الحجارة لخشية الله تبارك وتعالى، يهبط من خشية الله كما ذكر الله تبارك وتعالى، قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس، الله تعالى يضرب هذه الأمثال للناس. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الحجارة ألين من قلوب هؤلاء القساة الذين تمردوا على أمر الله عز وجل وخلفوا أمر رسوله موسى عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.